من جمع في نهر رمضان حكم شرعي في من جمع في نهر رمضان في غير الفرج في ايه؟ في غير الفرج هل يفصل صيامه؟ لا يفصل صيامه لا يفصل صيامه.